بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وواجبه أي واجب الوضوء النية، وهي القصد إلى فعله، مقارنة لغسل الوجه. الآن الحديث حول واجبات الوضوء، خلصنا من موجبات الوضوء، الآن نتحدث حول واجبات الوضوء. ما الذي يجب عليك فعله في الوضوء أثناء الوضوء؟ أول شيء هي النية، لأنه أساس العمل النية. النية العمل بدون نية باطل، لا إشكال فيه، فلا بد من النية. لكن متى النية؟ متى تجب هذه النية؟ تجب النية مقارنة لأول فعل من أفعال الوضوء، وأول فعل من أفعال الوضوء هو غسل الوجه. لكن غسل الوجه من أين؟ يعني هل غسل الوجه من هنا يعني مجرى الابتداء؟ هذا لا يسمى غسلا إذا كان من المنتصف، بل غسل الوجه من الأعلى اللي هو من منابت الشعر، من منابت الشعر، من هنا يعني هذا بداية منبت الشعر. بما أنه أنا فتعرفون هسه فيكم مبتدو كلكم، هذا لا، هاي من مو هاي، مو هذا المقصود بها، هذا من منابت الشعر القصاص يسمونها، من هذا حتى لو كان ما في شعر، مو منا إذا ما في شعر، مو منا من هنا بدأ، حتى الأنزع والأغم، ممكن واحد شعر لهون منهم، نعم في واحد أغم وواحد أنزع، الأنزع الأصبع من يمك الشيخ مثلا، في شوي عنده صلع يعني، هاي الآن مين يعني يبتدي، يعني يبتدي من هنا؟ لا نعم. فلذلك المصنف يبين لنا المقصود من غسل الوجه أنه الابتداء من الأعلى، أول جزء من الأعلى، من أعلى الوجه. لماذا؟ لأن عبارة المصنف هنا ربما توجب التوهم، ربما يتوهم من عبارة المصنف أن النية صحيحة إذا قارنت الغسل من أي محل كان، حتى لو كان من منتصف الوجه. لكنه لما بين هنا الشهيد الثاني قدس سره، بين لنا أنه لا يصح من المنتصف، وإنما يصح من الأعلى، لأنه إذا قارنت النية الغسل من هنا من المنتصف، غسل ما دون الأعلى لا يسمى غسلا، فلا بد من الابتداء من غسل أول جزء. النية مقارنة لغسل أول جزء، وهو الجزء الأعلى من الوجه، منابة الشعر، من منابة الشعر. وواجبه واجب الوضوء، أي واجب الوضوء النية، لا بد أن تكون النية، وهي القصد إلى فعله. وأول شيء أن كلكم الحمد لله محل ابتلاء، كلكم مكلفون بهذا الأمر، النية سواء يشترك فيها التلفظ لا يشترك فيها التلفظ، لأن النية من الأمور القلبية، من الأمور القلبية. و... نعم. لا مولانا، ولو ظهرت على اللسان لم تكن من الأمور القلبية. نعم يترجمها اللسان صح، يحكي عنها اللسان صح، أما هي لا، هي من الأمور القلبية. هو النية لا، من دون التلفظ لا يشترط فيها التلفظ، لا يشترط فيها التلفظ، ولكن إذا تلفظ بها لا يشترط في صحتها. نعم إن تلفظ بها لا إشكال، لكن لا يشترط فيها التلفظ. كل العبادات، جميع العبادات يشترط فيها النية دائما. يمكن يعني بعض العلماء حتى مسألة النية يقول يكفي توجه القلب، توجه الإنسان، بحيث إذا سئل ماذا تصنع لأجاب بأني أصنع كذا الأمر الفلاني أو أفعل الأمر الفلاني. يعني مثلا الغسل، غسل الجنابة، غسل الجنابة، يعني يقول حتى لو مسألة النية تجاوز هذه النية يكفي أنه قصد إلى هذا الفعل، بحيث إن سئل ماذا تصنع لقال إني أغتسل من الجنابة، يقول يكفي هذا. هي هاي صلي أتوضأ. هو ما هي الآن النية؟ الآن أتيت يقول أول مرة لابد من إحضار النية أو استحضار النية على نحو الإجمال بالجملة، استحضارها عند التوجه إلى الوضوء وبداية غسل اليدين، يعني فعل مستحبات الوضوء، ثم تبتدئ تنوي لما تغسل أعلى الوجه، تبتدئ من هنا لما تغسل الوجه، هاي مقارنة هنا يأتي يقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، هذا خلص فعل الوضوء من أول، هاي نية الوضوء قربة إلى الله تعالى، هذه أتوضأ قربة إلى الله تعالى، سواء كان الوضوء واجبا لأجل صلاة واجبة وسواء كان لأجل صلاة مستحبة. قسم من الفقهاء ومنهم الشهيد الثاني يقول لا بد من اشتماله على قصد الوجوب، يعني إذا كنت للصلاة الواجبة تتوضأ لأجل الصلاة الواجبة باعتبار أن الوضوء من المقدمة، والمقدمة تتبع وجوب ديها، المقدمة تتبع وجوب ديها، فإذا كانت الصلاة واجبة لا بد من قصد الوجوب، أتوضأ وجوبا قربة إلى الله تعالى، هذا هو. أما إذا كانت الاستحضار مستحب، لكن على كل الأحوال سواء هو نوى مستحبان أو نوى واجبان، هو نية الاستحباب أو نية القربة كافية، يكفي عن الجميع، يعني يكفي عن الجميع، يعني هذا التقييد الزايد ما في داعي، تكفي عن الجميع، يجمع الجميع الكل، يشمل قصد القربة، يشمل قصد الندب، قصد الوجوب، يشمل على كل أحوال الكل يشملها يعني. نعم. وواجبه واجب الوضوء النية، وهي القصد إلى فعله، إلى فعل الوضوء وأفعال الوضوء معروفة، غسل الوجه واليدين ومسح رأس ورجلين، هذه الوضوء يحتاج لها يعني علم، لكن هناك لما يقع الأمر بيد الفقهاء يبينون لك هذه الخطوات خطوة خطوة وما هو المدرك فيها، وهي القصد إلى فعله مقارنة، هذه النية مقارنة لغسل الوجه أو لغسل الوجه، ابتداء غسل الوجه المعتبر شرعا، هنا يبين لنا المعتبر شرعا ما هذا، يحضرها المقارنة كيف تصلح، كيف تصير المقارنة، المقارنة معناه هناك فلازم بين الفعلين، بين النية وبين الغسل. نعم. المعتبر شرعا وهو أول جزء من أعلاه، هذا غسل الوجه، الغسل أول جزء من أعلاه، من أعلى الوجه، من منابة الشعر، لا من أسفله ولا من منتصفه، لأنه غسل منتصف أو بداية من الغسل منكوسا لا يسمى غسل شرعا، الغسل هكذا لا يسمى غسل شرعي، المعتبر الغسل الشرعي هنا، وهو أول جزء من أعلاه، لأن ما دونه ما دون الأعلى لا يسمى غسلا شرعا، لا يطلق عليه أنه غسل شرعي. نعم. ولأن المقارنة، مقارنة النية، شايف هاي مقارنة النية لأول فعل من أفعال الوضوء تعتبر، هذا لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، وأول أفعال الوضوء ما هو؟ هو الابتداء من الأعلى، من منابة الشعر، هاي المقارنة من هنا. نعم. والابتداء بغير الأعلى، بمعنى إذا غسلت غير الأعلى من الوجه لا يسمى غسلا شرعيا، الأعلى لا يعد فعلا، لا يكون فعلا من أفعال الوضوء. هذه النية مشتملة الوجوب مشتملة الوجوب، أي أنا قرأت عبارة الشهيد الأول مشتملة الوجوب بمعنى مشتملة على قصد الوجوب، إن كان الوضوء لأجل عبادة واجبة لأجل صلاة واجبة لا بد من قصد الوجوب، وإن كان لأجل عبادة مستحبة لا بد من قصد الاستحباب. نعم، مشتملة على قصد الوجوب إن كان واجبا، ها إن كان الوضوء لأجل واجب، لأجل واجب مشروط بالطهارة أو بالوضوء، بأن كان الوضوء في وقت عبادة واجبة مشروطة به بالوضوء، لأنه من باب المقدمة، إذا وجب الوضوء الوضوء مقدمة، إذا وجب ذو المقدمة وجبت المقدمة، نعم، لأنه الوضوء مقدمة والمقدمة تابعة في وجوبها وفي شرطها وفي أجزائها لوجوب بها إطلاقا وتقييدا واشتراطا وضيقا وسعة، تابعة المقدمة تابعة لوجوب بها، لأن واجب غيري وليس واجب نفسي. وإلا إذا لم تكن، إذا لم يكن الفعل واجبان وإلا نوى الندب، الندب الاستحباب، إذا لم يكن قصد الوجوب، إذا لم يكن الوضوء واجبا لأجل عبادة واجبة ينوي الاستحباب. ولم يذكره، لم يذكر المصنف الاستحباب أو الندب، لأنه لأن الندب خارج عن الفرض، خارج عن الفرض الواجب، الفرض الفرض أو الغرض، ما أدري أنا عندي الفرض بس ينقل نفس الشيء، الفرض هو الواجب أو الغرض هو الواجب، الغرض واجب خارج عما هو المفروض يعني، والمفروض هو الواجب، المفروض هو الواجب، فالندب خارج عن الواجبات. نعم. والتقرب بالإضافة إلى النية اشتمالها على اشتمال الوضوء على اشتمال النية على الوجوب أيضا اشتمالها التقرب، التقرب يعني شنو؟ قربة إلى الله تعالى، قربة إلى الله تعالى. وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء هل يشترط قصد الوجه أو لا يشترط قصد الوجه، يعني هاي وين وصلت بالوصول؟ قصد قرب ما أخذته بعد، وهي إن شاء الله توصلون إليها حتى تعرفون مثل هاي المباحث، قصد الوجه مثلا أنا أصلي لوجوبه، أصلي أنا قربة إلى الله تعالى، بس هل أصلي لوجوب الأمر أو لا أصلي لوجوه الأمر، هذا يسمى قصد الوجه. قصد القربة مشروط، العبادة مشروطة بقصد القربة لكن غير مشروطة بقصد الوجه، هناك خلاف بين الفقهاء. والتقرب، تقرب به بالوضوء أو بفعل الوضوء إلى الله تعالى بأن يقصد، هذا الآن المقصود من التقرب قصد القربة، هذا بأن يقصد فعله، فعل الوضوء فعله لله امتثالا لأمره، هذا واحد، أو موافقة لطاعته، فقط انقيادا لحكمه، إجابة لدعوته، وإراد وأداء لشكره، إلى ما شاء، ما شئت من التعابير فعبر. لكن هل هذه مشترطة بالفعل؟ هل هذه شرطا في الوضوء أو يكفي القربة؟ يكفي القرب. هل هذه مشترطة؟ يشترط لك أن تقول مثلا أتوضأ قربة إلى الله تعالى، موافقة لطاعته، انقيادا لحكمه، وامتثالا لأمره، وأداء لشكره، هل يشوفون ها معناه تخلص يفوت الوقت وانت بعدك، يفوت الوقت وانت بعدك ما مخلص الوجه يعني، لا يكفي قصد القربة يعني كل هذا. نعم، بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته أو طلبا لرفعته عند الله عز وجل بسبب الوضوء، بواسطة الوضوء، بواسطتي يعني بواسطة الوضوء، تشبيها بقرب المكان يعني بالمنزلة أو برفعة، هذا رفعة أو المنزلة معناها هل هي قرب مكاني أو قرب معنوي، هذا باب التشبيه، لأنه لا يمكن لك، لأنه الله ليس في مكان، لا يمكن لك أن تقترب إليه مكانا. قرب قرب معنوي، وليس القرب قرب حقيقي يعني أو قرب مكاني. أنت وين صار هناك؟ في مطر شيء هناك؟ شيء صحيح من الشكل. أنت أشقر وعيونك زرق. تشبيها بالقرب المكاني أو مجردا عن ذلك، سواء قلت قربة إلى الله تعالى انقيادا لأمره طاعة مدى، أو بدون هذا فقط تكتفي بالقربة، أتوضأ قربة إلى الله تعالى، يكفي يكفي هذا. نعم، أو مجردا عن ذلك، هذه التي ذكرها يعني في الأخير، انقيادا لأمره طاعة، أداء لشكره، امتثالا لأمره، هذه كلها ليس لها داعي، فإنه تعالى غاية كل مقصد، غاية كل مقصد معنى بأي لفظ يتحقق. المهم قصد القربة، قصد القربة أفضل، قصد القربة أفضل. نعم، والاستباحة أيضا لابد أن شوف، يعني أن يكون الاستباح، أنت لما تتوضأ ماذا تقصد من الوضوء؟ الاستباح، الاستباحة سواء كان الوضوء رافعا للحدث أم لم يكن رافعا للحدث، الاستباحة مطلقا هذا تقصد من الوضوء، سواء كان رافعا للحدث أو لم يكن رافعا للحدث، أو الرفع، أو تقصد به الرفع حيث يمكن الرفع، الرفع حيث يمكن الرفع، والآن أنا بين حيث يمكن الرفع، الآن أنا بينتيا. طبعا هذا الكلام من الشهيد الثاني من الشارح، هذا ذكره عندما قال المصنف الشهيد الأول، قال الماء مطهر للحدث. الشهيد الأول قال هكذا، الماء مطهر للحدث. الشهيد الثاني الآن ذكر أو الرفع حيث يمكن الرفع، والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. هناك ذكر ما يخالف هذا الكلام، الشهيد الثاني ذكر ما يخالف هذا الكلام، هناك قال عند قول المصنف الماء مطهر للحدث، قال هناك الشهيد الثاني عبر عن هذا المعنى بقوله وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء. هكذا قال، عند أحد عروض أحد أسباب الوضوء. الحدث هل يرفع أو لا يرفع؟ الحدث هل يرفع أو لا يرفع؟ فلا بد لنا من معرفة معنى الحدث. الحدث له معنيان، الحدث له معنيان. المعنى الأول هو الأثر الحاصل، هذا الذي ذكره الشهيد، هو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه، وشبه المكلف اللي هو مثل الصبي المميز أو المتولد من أحد أبوين مسلمين، أحد الأبوين المسلمين، للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء. أحد أسباب الوضوء ما هي؟ نحن ذكرناها في الدرس الماضي، خروج البول والغائط والريح، هذه يرتفع حكمها بالطهارة أم لا؟ لما يخرج الريح هناك حالة نفسانية تحصل المكلف عقيب هذه الأحداث أسباب الوضوء، حالة نفسانية، هذه الحالة النفسانية ترتفع بالوضوء، حكمها يرتفع بالوضوء أو لا؟ لا شك أن حكمها يرتفع، فإذا توضأت ارتفعت حالة الحدث، حكم الحدث ارتفع، هل يقال أنك محدث أو أنك متوضئ؟ ارتفعت تلك الحالة. طيب الآن المصنف ماذا يقول؟ يقول الحدث إذا وقع لم يرتفع، فلا بد لنا من التفتيش عن معنى هناك معنى ثاني للحدث يطلقه الفقهاء، وهو هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني هو حالة، هو حالة تحدث بحدوث الأشياء التي يترتب عليها فعل الطهارة، التي يترتب عليها فعل الطهارة. ما هي هذه الأشياء؟ مثلا النوم الغالب، مثلا الإغماء، مثلا السكر. هذه الأمور هل ترتفع عند الوضوء؟ إذا توضأت هل يرتفع حكم النوم؟ إذا واحد مجنون، حتى تعرف واحد مجنون يتوضأ هل يرتفع حكم الجنون؟ ها؟ لا يرتفع. هل واحد مغمى عليه أو سكران إذا توضأ يرتفع؟ فأي منهما المقصود بقول المصنف؟ أحسن. المقصود للمصنف من الحدث، مقصود الحدث، لأن مقصود الحدث هو لابد أن يكون المعنى الأول، لابد أن يكون هو المعنى الأول، لأن المعنى الأول هو حالة نفسانية حاصلة عقيب البول، عقيب الريح، عقيب الغائط. هذه الحالة يرتفع حكمها بالوضوء، وإذا تعرض للمكلف ويرتفع حكمها بالوضوء تكون مبيحة للصلاة أم لا؟ تكون مبيحة للصلاة. أما الوضوء للسكران، الوضوء للمغمى عليه، الوضوء لا يرفع، لا يرفع حدث، لا يرفع الأحداث. فهمتم الآن؟ فعبارة المصنف دقيقة جدا، عبارته متينة جدا، فهو يشير إلى هذه النقاط، وهو يريد المعنى الأول من الحدث. المعنى الأول لا يرتفع إلا، لا يرتفع إلا إذا توضأت، لا يرتفع إلا مع الوضوء. المعنى الأول هو مراده هذا. نعم. أو الرفع، يعني رفع الحدث، حيث يمكن، حيث لما يقول حيث يمكن يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن بعض الأحداث لا ترتفع بالوضوء. أحسن. مثل الاستحاضة، مثل النوم، هذه لا ترتفع، مثل هذه الأحداث لا ترتفع وغير مبيحة أصلا للصلاة. يشير إلى هذا. نعم. أو رفع حيث يمكن، والمراد رفع حكم الحدث. رفع حكم الحدث بأي شيء يرتفع حكم الحدث، وأي حدث الذي يرتفع؟ هو حدث البول، حدث الغائط، حدث الريح، هذه التي ترتفع، لا الأحداث التي لا ترتفع اللي هي مثل النوم، مثل مثل السكر، مثل الإغماء، هذه لا ترتفع. فهمت الآن؟ مولانا الحدث على قسمين، حدث يرتفع حكمه بالوضوء مثل ماذا؟ خروج الريح، خروج الغائط والبول، هذا يرتفع حكمه ويكون مبيحا للصلاة. وحدث آخر، حدث آخر، هذا الحدث لا يرتفع حكمه بالوضوء. مثل ماذا؟ مو مني مو مني مو مني نوم، يعني إذا توضعت يرتفع النوم. شكر، إذا شكر المكلف يرتفع النوم، يرتفع الشكر. إغماء، إذا توضأ المكلف يرتفع الإغماء، لا يرتفع. الجنون، إذا توضأ المجنون يرتفع الجنون، حدث الجنون لا يرتفع. هو يشير إلى الأمر الأول. الأمر الأول المراد من الحدث أي حدث؟ الحدث الذي يرتفع بالوضوء. الحدث الذي يرتفع بالوضوء ما هو؟ أحسنت، هذا هو المقصود. هذا لا يرتفع بالوضوء، نعم، اي خروج، خروج البول والغائط حدث، حدث اصغر. اما هناك السكر والجنون، واحد مجنون، المكلف مجنون، اذا يتوضا يرتفع الجنون، خلص هذا كلامنا. فهمت هذا؟ نعم. او رفع، حيث يمكن رفع، حيث يمكن رفع، رفع الحدث يعني. والمراد رفع حكم الحدث، رفع حكم الحدث باي شيء يرفع حكم الحدث بالوضوء. اي شيء المراد من الحدث؟ المراد من الحدث حدث البول والخروج البول والغائط والريح. والا فالحدث اذا وقع لا يرتفع. الحدث اذا وقع، من هو اي حدث الذي وقع؟ ها، هذا السكر والنوم وما شابه، هذا لا يرتفع. نعم. ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، مشتملة على قصد الوجوب، على قصد القربة، على قصد الاستحباب، هاي النية الشاملة لهذه كلها. وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر، بمعنى هل يشترط في في في الوضوء أن تأتي بجميع هذه الألفاظ، قصد الوجوب وقصد القرب وقصد الاستحباب وقصد المحبوبية وقصد امتثال الأمر وقصد أداء الشكر، مهم؟ هل يشترط؟ لا، لأن هذه لا يشترط فيها، بل يكفي فيها قصد القرب، لأن هذه الأمور ليس هناك دليل يدل عليها، لذلك هو يقول فيها نظر، لا دليل عليها. نعم. وإن كان في وجوب ما عدا القربة، ما عدا قصد القربة من المذكورات، الأمور المذكورة، نعم، نظرون. لماذا نظرون؟ لعدم نهوض دليل عليه، بمعنى لم يوجد هناك دليل على هذه المذكورات. عرفتم ما هي المذكورات؟ امتثال الأمر، أداء الشكر، الداعي، مهات انقيادا، امتثالا، هذه كلها لم يقم دليلا على اعتبارها، فيجتزى بماذا؟ بقصد القربة، قصد القربة. أما القربة، قصد القربة يعني التقرب إلى الله عز وجل، أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، لا إشكال، كل عبادة لا بد من قصد القربة فيها، فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة. وكذا تمييز العبادة، تمييز العبادة أيضا يعتبر، لا بد أن تميز هذه العبادة عن غيرها. نعم، لأنه إذا قلت بالنسبة للأمر، الأمر مشترك، بعض الأحيان يكون بين الواجب وبين المندوب، فلا بد لك من تمييز العبادة، هل هي على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب؟ هل هي لأداء النذر مثلا، للوفاء بالنذر، أم هي كفارة؟ لا بد لك من بيان هذه الوجوه حتى في تمييز العبادة، لا بد من تمييز العبادة. وكذا يعني يعتبر، ويعتبر تميز أو تمييز العبادة عن غيرها، هذه العبادة لا بد من أن تبينها، حيث يكون الفعل مشتركا، فيما إذا كان الفعل مشتركا بين الندب والاستحباب بين الكفارة وغير الكفارة في مسألة الصوم. ربما يكون الصوم واجبا للقضاء، ربما يكون الصوم واجبا للكفارة، ربما يكون الصوم واجبا للنذر، ربما يكون الصوم واجبا للعهد، ربما يكون الصوم واجبا لليمين. فلا بد من بيان، وعليكم لا بد من بيان وتمييز هذه العبادة، تمييز الصوم. الصوم عن ماذا؟ صوم عن الكفارة، صوم عن النذر، صوم عن القضاء، صوم عن الاستحباب. لا بد لك من بيان هذا. نعم. عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء. بالنسبة إلى الوضوء لا يشترك حتى في الوجوب والنذر، ولذلك يكفي فيه قصد القربة، لا يكون مشتركا، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا. الوضوء وقت العبادة، وقت الصلاة المشروطة بالطهارة أو بالوضوء ماذا يكون؟ واجبا. لماذا؟ لأنه مقدمة، ومقدمة والمقدمة تتبع بها في كل شيء، في الوجوب وفي الاشتراك، في السعة وفي الضيق وفي التقييد، كلها تتبعها، فالمقدمة تتبع وجوب بها. نعم. لا يكون إلا واجبا، وبدونه وبدون هذا بدون الوقت الواجب المشروط فيه، دون وقت العبادة المشروطة بالوضوء ينتفي الوجوب. فمعناه ماذا؟ يأتي به على نحو الاستحباب مطلقا، يأتي فيه القربة. يعني الآن أنت ربما تتوضأ لصلاة، يعني مرة تتوضأ تقول أتوضأ لأجل صلاة الصبح، أتوضأ لأجل صلاة الصبح، هل يحق لك؟ ما أحدثت من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، هل يحق لك الدخول بهذا الوضوء في صلاة الظهر؟ هل يبيح لك الدخول في صلاة الظهر أم لا؟ ماذا تقولون؟ لا، لأنه قيدناه فقط بصلاة الصبح، لا يجوز لك. أما طبعا حتى خلق قراءة القرآن يستحب فيها الوضوء، مو واجب فيها الوضوء، يستحب فيها الوضوء، لأن تجوز بغير الوضوء. لأنك مشروط، هذا الوضوء مشروط بالواجب ذاك، وذاك الواجب فات انتهى، انقضى خلص راح، بعد ما يحق لك تدخل فيها. اللهم إلا إذا نويت القرب مطلقا، إذا نويت القرب مطلقا. ولذلك دائما خلوها بعد ما احسن، القرب مطلقا أفضل، حتى تظل من الصبح لليل ما فيها شيء، ما فيها شيء، يظل الصبح لليل. زين، في منهم شهر يظل، يعني انت لو قاريها في عند ابو حنيفة وعند غير ابو حنيفة ظل 40 ليلة، هي 40 ليلة بيشو 40 ليلة ما يتوضا. وفي منهم من لا يتوضا ابدا، دائما غسله واجب. نعم، لا بد من النية، لكن النية مقارنة للغسل، لغسل الوجه مقارنة من هنا، الابتداء من هنا، والقربة مطلقا أفضل. بس إذا يريد يعني يعين مثلا الصلاة اللي يصلي بها هذا الوضوء أو يتوضأ لأجلها لا بد، مو مشكلة يعني. نعم. مو مشكلة. نعم. لا، باب المقدمة يجوز، ويتوضأ لصلاة الصبح لا يشترك فيها. عشان بعض الأحيان هذا الواجب المشروط، الواجب المقيد، إن شاء الله يجيكم، يعني لا تستعجلون في مسألة هذا، لا تستعجل يعني حول هذا. لا، وبدونه وجري الماء، شنو انتهى الوقت؟ لا، وجري الماء، أنا أفكر من وقت وجري الماء أيضا لابد من جري الماء، جري الماء يعني صب الماء على اليدين، يعني جري الماء بأن ينتقل الماء كل جزء من أجزاء الماء، بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله. هذه من بيانية، هذه من بيانية، بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله، من هنا ينتقل إلى هنا إلى هنا إلى أطراف الأصابع، محل الماء، المحل الذي يصيبه الماء، إلى غيره، إلى غير هذا المكان، إلى غير المحل بنفسه، مو شو اسمه، مو بغيره، بنفسه أو بغيره، بغيره يعني بواسطة يد، بنفس شو اسمه مرة يجري الماء بنفسه بدون ما تمسحه أنت أو تجريه أنت، فصب الماء يجري الماء، نعم، ومرة ثانية لا أنت تمسحه، نعم. وعجيب أنا رأيت بعض من يشرح هذه العبارة يقول كأن يوضئه شخص آخر، يعني بغير المتوضئ، نعم، بغير المتوضئ يعني، نعم، ما في إشكال، غير مشكلة. نعم بنفسه، بنفس الماء جريانه، نعم، عن محل الماء من مكان إلى مكان ينتقل، محل مكان الغسل يعني إلى غيره، لا أين بنفسه أو بمعين، بمعين يعني بواسطة يده، إلى غير المحل، نعم، أو بمعين على ما دارت عليه الإبهام، على ما دارت عليه الإبهام، يعني الآن يبين لنا حد الوجه، غسل الوجه كيف عندنا هذا الإبهام، انتبه هذا، أنت هذا يسمى الإبهام وهذا يسمى الوسطى، ما دارت عليه الإبهام، إذن الآن عندنا الحد الأعلى مبين، ها، لكن هذا من ناحية الأعلى، ينزل إلى ناحية الطول، إلى طرف الذقن طولا، هذا كافي، هذا ما دارت عليه الإبهام والوسطى. أما من ناحية الجانبين العذار والعارض، وهيك يسموها العذار والعارض، تعرف العذار ما هو وتعرف العارض منه، العذار أو العذاران هم هذان العظمان الناتئان، شايف هنا هاي نقرة الصدغ، هاي تسمى هذه هنا، هذا نعم، لكن هل يقتصر في ذلك على من واحد، بعض الأحيان أصبع شبر، واحد شبر، ها هذا أصبع، هاي أصبع موز بنانة، واحد يدوب يكاد يبين، يعني إلا تجيب له إبرة تنبش هالشكل، مثل ما تطلع لك الخشبة إذا فاتت في إيد الإنسان دخلت في إيده، هذا كيف يعني، لا يرجع إلى العرف، خص العرف، الناس مستوى خلقه، مستوى خلقه ما هو مستوى خلقه، اللي إيده متر، لا اللي إيده عادية جدا، نعم، على ما دارت عليه الإبهام، كسر الهمزة، الإبهام، نعم بكسر الهمزة، والوسطى ما دارت عليه الوسطى، هاي الوسطى، نعم، من الوجه عرضا، من ناحية العرض، إذا شايفها من ناحية العرض، وما بين القصاص، القصاص، القصاص، هاي المثلث القاف يسمى بالجر والنصب والكسر، عفوا والرفع، ما بين القصاص، القصاص، القصاص، وكل واحدة مثلث لغوي عرضا، وما بين القصاص، القصاص أين؟ اللي هو منبت الشعار، نعم، وما بين القصاص مثلث القاف، وهو منتهى منبت شعر الرأس، مو تجي لهنا انت واحد منا اصلع، شو تسوي لهذا واحد منا اصلع؟ من بيناتكم ما في بطيه هناك، ما في غيرك، شو تسوي لك؟ ما في غيرك يعني، لا ما يعني هذا هنا انتهى عندك منبت راس، وين اين انتهى عنده؟ شوف وين رايح هناك، الى الدوار يعني واصل، لا اي الى منتصف الراس، لا اللي هنا يعني مستوي الخلقة. عادة مستوي الخلقة من وشو؟ خلينا نشوف، ها ما في غيرك انزع، هنا الانزع هم موجود، هذا هذا هنا بعدين انسان يشبه له هذا. نعم، وهو منتهى منبت شعر الراس، مثل حيدر. هسه اشوف طلعوا الى سيد حيدر، سيد حيدر هذا ما هذا مبين يعني دارك وجهه، هذا مبين عرفت. اما مثلا السيد لولا هاي اللي نازله هم تصعد لفوق ما شاء الله، لولا اللي نازل يعني. نعم، الى اخر الذقن، الذقن ويصير الذقن، يصير بالذقن ويصير الذقن. نعم، القاف، هو ما يقولها متطلعوا يا القاف، مثل قازم بالش اسمه، قازم باللبناني يعني كاظم بالعراقي. ذقن ذقن يصير والقرآن. نعم، هذا طرف الذقن. شو ما تعرف تتوضى يعني؟ يوميا تمثلي بالوضوء خمس مرات وربما أكثر. نعم، بالذال المعجمة، الذقن بالذال المعجمة والقاف المفتوحة، ذقن. نعم، هي المعجمة لأنه هي دال لكن فوقها نقطة فيسمى معجمة. نعم، طولا من ناحية الطول، إذا من ناحية العرض تبين لنا، ومن ناحية الطول أيضا تبين. مراعيا في ذلك مستوي الخلقة، مو تجيب لي واحد هذا في الوجه واليدين، واحد ممكن واحد وجهه مثل الطنجرة، ها عرضه، هذا شو تسوي له هذا؟ وكثير يعني وجهه شمين كثير يصير مثل الكرة، يصير وجهه واحد تلقي وجهه فلش، هذا شو تسوي له؟ وجهه قليل. نعم، في الوجه واليدين، ويدخل في حد مواضع التحديث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.